فيقول لك المخلفون من الأعراب سألتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان يرى لكم ضرا ورى لكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل زعمتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تبعونا كذلك قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، وكانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل المخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أرضا حسنا وإن تتولوا كما تولدتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله ندخل جنات ندخل جنات تجري من تحتها النهار، ومن يتولى نعذب عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعليا ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعليا ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فأجزأ لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. أخرى انكروها لها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا ويقاتلكم الذين كفروا لولوا الإدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنه الله التي اخرت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا. وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم وفي مكان الذي انا اظهركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطؤوهم وتصيبكم يوم معرضتهم بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذب الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد خلق الله رسوله الرؤيا بحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما يعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تلاه كان سجدا يلتقون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم يدعي السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرعين أخرج رفعه فأعذره فاستغرب فاستوى على سوقه يرجو الزراع يغيظ بهم الكفار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراه كعنس الذي يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرعين أخرج رفعه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.